هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، ها نحن في الحلقة 12 من حلقات مقرر مقومات الفكر الإسلامي للمستوى 2 من قسم الدعوة والاحتساب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التصور، أو عن المقوم الأول من مقومات الفكر الإسلامي، التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قضية الإيمان بالله وعن قضية الإيمان بالنبوة، وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن قضية الوجود. ذكرنا أن هذه مجموعة من القضايا في العقيدة الإسلامية، لما نتصور عنها أو لما نتعلمها ونأخذ تصور صحيح لها، فإن هذا بإذن الله سيعطينا الفكر الجيد، وبإذن الله سيبعثنا إلى أن يكون تفكيرنا تفكيرا سليما. أما حينما يحصل شيئا من انحراف في هذه القضايا، فسيكون هناك انحراف ربما يكون كبيرا أو ربما يكون ضعيفا، ولكن نؤكد بأن المقوم الأول هو مقوم التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. تحدثنا، قلنا لكم في الحلقة السابقة، عن قضية الإيمان بالله، وتحدثنا عن قضية الإيمان بالنبوة. سنتحدث اليوم في قضية أيضا أخرى، هي قضية التصور الصحيح للحياة. التصور الصحيح للحياة، الحياة في الإسلام حياتان، حياة دنيا وحياة أخرى، حياة دنيا وحياة أخرى، أو نقول هي الحياة الدنيا وحياة الآخرة، حياة الدنيا وحياة الآخرة. في الحياة الدنيا هي التي يمارس فيها الإنسان عمله وتفكيره وحركته، وبها يزرع من الأعمال للحياة الآخرة أو الحياة الأخرى. الحياة الأخرى هي التي تعقب هذه الحياة الدنيا، حيث يحاسب فيها الإنسان قبل، طبعا قبل الحياة القيام الناس عندنا حياة القبر، وهذه تسمى البرزخ، تسمى البرزخ. لكن نحن سنتكلم عن حياة الدنيا وحياة الآخرة. الحياة الأخرى كما ذكرنا لكم هي التي تعقب هذه الحياة الدنيا، حيث فيها الحساب وفيها المآل وفيها المأوى. يقول سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، يعني في الحياة الدنيا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني نتيجة سرعة هذه الأيام التي ذهبت، يقولون لم لبث في الحياة الدنيا إلا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. المسلم يؤمن باليوم الآخر، والمراد به الاعتقاد الجازم والتصديق بكل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، وبالبعث بعد ذلك، وبالحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار، وبكل ما وصف الله به يوم القيامة، وأن الإنسان يجازى فيه على ما قدمت يداه في دار الدنيا. إذن المسلم يؤمن باليوم الآخر، المراد باليوم الآخر الاعتقاد الجازم والتصديق بكل ما بعد الموت، بكل ما بعد الموت. إذن نحن عندنا الآن قضية التصور الصحيح للحياة، التصور الصحيح للحياة. الفكر الإسلامي يباين غيره من الأفكار في هذه القضية العقدية. فإمام المسلم بها يجعل فكره مستقرا على أساسه الفطري السليم الذي لا تنسجم معه تصورات الانتهاء التام للوجود الإنساني بالموت. يقول سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل فلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الآن ماذا ينكرون؟ البعث. ينكرون البعث لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. إذن هذا هو الفكر. إذن تصور صحيح للحياة، في هناك حياة وفي هناك حياة دنيا وحياة أخرى. حينما يحصل انحراف في أحدهما يكون هناك التخبط ويكون هناك عدم الاستقرار. هناك من الكفار من لم يثبت البعث بعد الموت، من لم، وبالتالي ربما إذا جاء وتكلم وتحدث أو عمل تلقى عمله إيش؟ محدود، وتلقى قوله إيش؟ محدود، لأنه ينطلق من طرق فقط أنه في هذه الحياة. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحي، وما يهلكون إلا الدهر. سبحان الله. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن إذا كان هناك حساب وهناك عقاب، فالإنسان في هذه الحياة لا شك أنه سيحتاط لأعماله، لا شك أنه سيحتاط لأعماله. إذن هذا هو تصور من التصورات في القضايا العقدية، هو قضية التصور الصحيح للحياة، التصور الصحيح للحياة. لأنه هناك ربما ليس عنده تصور صحيح للحياة، ربما يرفض الإيمان باليوم الآخر، ربما يرفض البعث بعد الموت، وبالتالي سينطلق منطلقات، ستكون هذه المنطلقات فيها انحراف، أو في فكره ستبعث في فكره الانحراف والانجراف. نسأل الله السلامة والهادية. أيضا من القضايا في التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية قضية التصور الصحيح للكون. فقل عالم الطبيعة، تصور الصحيح للكون. ما هو التصور الصحيح للكون؟ هل هناك انحرافات في نسبة الكون، في الإيمان بالكون؟ طيب، الكون في العقيدة الإسلامية ليس أزليا في وجوده، بل هو مخلوق. الكون مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بل هو مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله. إذن أثبتنا أن الكون إيش؟ خلق من خلق الله، خلق من خلق الله. خالقه هو الله سبحانه وتعالى، وقد خلقه سبحانه بعلمه وحكمته. وحركة هذا الكون بعد وجوده تسير وفق إرادة الله وحكمته. فهو سبحانه وتعالى الخالق والمدبر والمصرف. الزلازل التي تحدث، من الذي حدثها؟ الطبيعة؟ لا، كلا وألف كلا. البراكين ثقل في الأرض أو يزعمون كذا وإلا كذا؟ نقول لا، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن فهو سبحانه وتعالى الخالق والمدبر والمصرف. هذه الأعاصير، هذه البراكين، هذه الفيضانات ممن؟ الشمس، القمر، الخسوف، الكسوف، ممن؟ الشمس تخرج من أي جهة وتغرب من أي جهة؟ هذه بإرادة من؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى. نقول فهو سبحانه الخالق والمدبر والمصرف، وقد أجراها سبحانه على قوانين ثابتة، أسباب أو سنن لا تتغير. فحركة الكون وموجوداته خلقها الله، حركة الكون بموجوداته خلقها الله، بحيث يقترن بعضها ببعض اقترانا خاصا. وتتلاحق بحيث يستتبع بعضها بعضا وتسير على نسق مضطرد منتظم. تسير هذه المخلوقات على نسق مضطرد منتظم. انظر مثلا في قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الله أكبر. هذه الغيوم، هذه السحب، من الذي أوجدها؟ من الذي سخرها؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الله أكبر. يقول سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض، يعني من الذي خلق السماوات، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأرسلنا الرياح لواقح. أرسلنا، الله من الذي أرسل هذه الرياح؟ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. نقول لكن السبب ليس مستقلا بالتأثير ولا موجدا للنتيجة الناشئة عنه، إن الموجد هو الله سبحانه وتعالى، فهو خالق السبب وسببيته والمسبب عنه. نقول لكن السبب ليس مستقلا بالتأثير، الله أوجد أسباب. نعم، أرسل الرياح لواقح فأنزلنا من السماء. سبحان الله، لواقح تلقيح، ها؟ لكن السبب ليس مستقلا بالتأثير ولا موجودا للنتيجة الناشئة عنه. كم من الأيام سمعنا الأحوال الجوية تتوقع كذا وكذا ثم لا يكون، أو كانت تتوقع أنه لن يكون ثم كان. كم من الأيام سمعنا يقول أهل الفلك يقولون أن سيدخل رمضان في اليوم الفلاني وسيخرج في اليوم الفلاني ثم لا يكون كما قالوا. تختلف هذه الرؤية، يقولون أن يوم مثلا الأربعاء لن يكون رمضان، سيكون رمضان يوم الخميس، ثم إذا بالإخوة الذين يراءون ويرون الهلال يثبتون أن رمضان قد دخل في يوم الأربعاء. رؤية كانوا يتوقعون بناء على حساباتهم، ها؟ نقول لكن السبب ليس مستقلا نتيجة الناشئة عنه، إن الموجود هو الله سبحانه وتعالى، فهو خالق السبب وسببيته والمسبب عنه. وهنا يخالف الفكر الإسلامي الأفكار الأخرى التي تجعل السبب هو القوة الفاعلة الوحيدة والموجدة للمسبب. قوة يقولون منكرة تدبير الله، كما يخالف تلك الاتجاهات تنكر الأسباب وترى أن حركة الكون حركة عشوائية. إذن عندنا صف من الناس يعتمدون على الأسباب ويقولون أسباب هي كل شيء ولا ينسبون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. في المقابل أناس يقولون لا، هذا شيء عشوائي، هذا شيء إيش؟ عشوائي، ترى أن حركة الكون حركة عشوائية أو فعل إلهي مباشر دون ارتباط في مجاله بين أسباب وسببات، وجعلنا لكل شيء إيش؟ سببا. الله اقتضت، الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل لكل شيء إيش؟ سببا. طيب، فعالم الطبيعة هو ميدان نشاط الإنسان في حياته، عالم الطبيعة هو ميدان نشاط الإنسان في حياته، ولهذا فهو مسخر له، قابل لتأثيره، مهيئ لانتفاعه. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. يقول الله سبحانه ألم تروا أن الله سخر، إذن كل هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. كل ذلك بتسخير من؟ بتسخير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، الله أكبر السمك، وهو الذي سخر لكم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، لؤلؤ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن كل هذا بتسخير من؟ بتسخير من الخالق سبحانه وتعالى. في مقابل تسخير الله الكون للإنسان وجه المولى سبحانه الإنسان للحركة في هذا الكون واستثماره والنظر فيه كما هو واضح في ختام الآيات السابقة التي تختم بتوجيه الإنسان نحو التفكر والتدبر والتأمل. نقول في مقابل تسخير الله الكون للإنسان وجه المولى سبحانه وتعالى للإنسان للحركة في هذا الكون واستثماره والنظر فيه كما هو واضح في ختام الآيات السابقة التي تختم توجيه الإنسان نحو التفكر والتدبر والتأمل، كما في قوله سبحانه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. لكن نقول هذه الحركة الفكرية المطلوبة من الإنسان في الكون ليست محبوسة في نطاق لا تتجاوزه كمنهج الماديين الملحدين الذين لا يتعدون في نظرتهم حدود هذا العالم المادي. إن هذه الحركة بالنسبة للمسلم خطوة يرتقي من خلالها إلى آفاق عليا من معرفة الله والخضوع لجلاله والخشوع له والمنافسة في مرضاته، لأن سنن هذا الكون وموجوداته وأحداثه شواهد وآيات دالة على خالقها ومدبرها وعلى علمه وعلى حكمته. نقول سنن هذا الكون وموجوداته وأحداثه شواهد وآيات دالة على خالقها ومدبرها وعلى علمه وحكمته. لهذا كان من منهج القرآن في تناول قضايا الإيمان الانطلاق بالإنسان من نظره في نفسه وفي الكون من حوله. انظر مثلا أوائل سورة النحل، أيضا سورة الواقعة آية 58، ومن بعدها أيضا سورة النبأ وما بعدها، هذه كلها تتكلم عن هذه القضايا. نقول إن الفكر الإسلامي يقوم على أساس أن الوجود الكائني كله في قبضة الله، ليس منه ما هو خارج على نظامه سبحانه وتعالى، وأنه أجرى حركته بتقدير سابق وبعلم وحكمة، فكل حركة تحدث في الكون وراءها حكمة إلهية قد يدرك الفكر في بحثه شيئا منها وقد يعجز عن إدراكه، ولكنه يوقن بالحكمة في تدبير الله وتقديره. أما المنكرون لتلك السنن فإنهم يصدون باب العلم لأنهم يفقدونه أساسه الذي يقوم عليه. وبالتالي فإن الفكر الإسلامي يتحرر من سيطرة الخرافة، يتحرر من سيطرة الخرافة ومن سيطرة الوهم ومن الأساطير التي تربط بين أحداث الكون ربطا خرافيا اعتباطيا. ولذا نجد أن الإسلام حارب الخرافة وألوان توريجها من كهانة وعرافة وتنجيم ودجل وغيرها، مما يقوم بتفسير مستقبل الكون أو مستقبل الحياة البشرية. إذن حينما يحصل انحراف في التصور الصحيح للكون وعالم الطبيعة، فحينئذ فنحن حينئذ عفوا فإن من انحرف في ذلك فإنه سيكون عرضة للتخبط وسيكون عرضة للأوهام. إذن الفكر البشري حينما ينحرف في التصور الصحيح للكون، في التصور الصحيح لعالم الطبيعة، فإنه سينحرف وسيحصل له الضلال وستحصل له الأوهام. بذلك نكون قد تكلمنا عن قضية التصور الصحيح للكون، قضية التصور الصحيح للكون، تكلمنا عن التصور الصحيح للحياة، ثم تكلمنا عن التصور الصحيح للكون وعلم الطبيعة، وأن هذا الكون هو مسخر للإنسان وقد أوجد الله فيه ما أوجد، كل ذلك من تسخير الله لهذا الإنسان من أجل أن يستثمر ما أوجده الله في هذا الكون، كل ذلك من أجل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن عندنا مجموعة قضايا الآن في مجال العقيدة، ويبقى عندنا قضية التصور الصحيح للإنسان، لعله في الحلقة القادمة إن شاء الله نأخذ هذا، هو نأخذ التصور الصحيح للإنسان. إذن بذلك ننتهي من مجموعة قضايا في التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. تكلمنا عن قضية الوجود، وجود شهودي وجود غيبي، تكلمنا عن قضية الإيمان بالله، وقلنا الإيمان بربوبيته وبلوهيته وأسماء وصفاته، ثم تحدثنا عن الإيمان بالنبوة، النبوة هي صفة من الله سبحانه وتعالى، ثم تحدثنا عن التصور الصحيح للحياة، هناك حياة دنيا وهناك حياة أخرى. الحياة الدنيا هي معبر للحياة الأخرى. ثم تحدثنا أيضا في هذه الحلقات عن هذه القضية، وأيضا تحدثنا عن قضية التصور الصحيح للكون، وقلنا أن الكون هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، خلق الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. حركة هذا الكون بعد وجود تسير وفق إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته، فهو سبحانه الخالق وهو المدبر وهو المصرف. إذن هذا هو التصور الصحيح عن هذه القضايا. حينما يحصل انحراف فإن هذا سيؤدي إلى وجود الانحراف الفكري في طرح هذه القضايا. حينما يأتينا متحدث أو حينما يكتب كاتب، تجده سبحان الله يحصر نفسه في بعض الزوايا التي ربما تؤدي به إلى الانحراف. نؤكد على هذه القضية، نحن مقررنا هو مقومات الفكر الإسلام، مقومات الفكر الإسلامي. الآن تحدثنا عن المقوم الأول، وسيبقى بإذن الله عن سنأخذ في الحلقة القادمة عن قضية التصور الصحيح للإنسان. هذا الإنسان ما هو التصور الصحيح لهذا الإنسان؟ ما ختاما نقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.